قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس، باب في الصور. قال: حدثنا حفص بن عمرو، او حفص بن عمر بن الحارث الازدي ابو عمر الحوضي، قال ابن معين ثقه، قال ابن محرز كان ثبتا، قال ابو حاتم الرازي كان صدوقا متقنا، وذكر ابن حبان في الثقات، بل الحاكم قال ثقة. قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، أبو بسطام، قال عن علي بن مدرك، وعلي هنا وعلة الحديث، علي بن مدرك أبو مدرك الكوفي نسائي، قال ثقة. ابن حبان ذكر في الثقات، وأيضا ابن معين قال ثقة. قال عن أبي زرعة عمرو بن جرير، أبو زرعة عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي ثقة، قال ابن معين ثقة، قال ابن خراش ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. عن عبد الله ابن نجي ابن سلمة الحضرمي الكوفي، قال النسائي ثقة، وقال الدارقطني ليس بالقوي، وابن عدي قال فيه نظر، والشافعي قال مجهول، وأشد من ذلك البخاري قال فيه نظر. فعلي بن نجي، علي بن نجي هو آفة الحديث. علي بن نجي هو آفة الحديث. قال عن أبيه، أبوه نجي الحضرمي الكوفي، نعم، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال الأجلي ثقة، ولينه بعض العلماء. يبقى إذن عندنا علة الحديث هنا هو وأبوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه ختم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه والخليفة الراشد الرابع فارس الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. وقال: حدثنا وهب بن بقية ابن عثمان، ذكر ابن حبان في الثقات، وأيضا وثقه ابن معين. قال: أخبرنا خالد الحزاء من الثقات الأثبات، قال عنه سهيل بن أبي صالح ومن الثقات أيضا، قال عن سعيد بن يسار أبو الحباب المدني، وثقه النسائي وابو زرعه، وقال ابن معين ثقه. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وارضاه، قال عن ابي طلحه، طبعا هنا صحابي يروي عن صحابي، عن ابي طلحه الانصاري رضي الله عنه وارضاه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال. وقال انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وأرضاه نسألها عن ذلك. فانطلقنا فقلنا يا أم المؤمنين إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك؟ قالت لا، ولكن سأحدثكم بما رأيته. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازي وكنت أتحين قفوله فأخذت نمطا كان لنا فسترته على العرض، فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك. فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد أو فلم يرد علي شيئا، ورأيت الكراهية في وجهه، فأتى النمط حتى هتكه يعني قطعه، ثم قال إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. قالت فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ليفا فلم ينكر ذلك. نعم، إذن عندنا حديثان في الباب. الحديث الأول: لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة ولا جنوب. هذه الزيادة ولا جنوب باتفاق العلماء أنها ضعيفة. وإلا فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أينام أحدنا جنوب؟ قال نعم إذا توضأ. والوضوء لا يرفع الجنابة، والوضوء لا يرفع الجنابة، فما زال جنبا فما زال جنبا. وقلنا بأن علة الحديث علي بن نجي وأيضا أبوه علة من علة الحديث، فالحديث ضعيف. لكن الذي صح وجاء في الصحيح: لا تدخل الملائكة كلبا، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وهذا ورد عليه أدلة كثيرة أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب ولا فيه الصورة، ولأن الصورة تعظم من دون الله جل في علاه ويكون وسيلة إلى أن تعبد من دون الله، الغلو فيها يعني وسيلة الغلو، والشرع جاء لنفي كل غلو. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشى مع جبريل فتأخر جبريل وما يدخل معه، فلما سأله قال في البيت كل في البيت صورة وفي البيت تمثال وفي البيت جر عن أجلكم الله، الجر هو الكلب الصغير. وامتنع عن الدخول، ولذلك قال النبي قال له أما الجر فأعمد إلى الجر فأخرجه، وأما الصورة فاطمسها. والطمس هنا بطمس الرأس، الصورة طمسها طمس الرأس حتى لا تظهر المعالم. قال واعمد إلى التمثال فاكسر رأسه فاجعله كالشجرة. الخلاف بين العلماء: الملائكة في قول النبي لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، أي ملائكة؟ إن الله قد وكل ملائكة بالحفظ، ووكل ملائكة بالكتابة، ووكل ملائكة يسيحون في الأرض ينظرون إلى حياق الذكر وحياق العلم. أما الملائكة الذين قال فيهم الله جل في علاه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهذه ملائكة لا تدخل البيت الذي الملائكة لا تفارق العبد بحال من الأحوال. وإن كان قد ورد بعض الآثار عن بعض التابعين على أن الملائكة الحافظة يفارقونه إذا جامع أو إذا دخل الخلاء، والحق أنه يعني ما في أي دلالات على ذلك أيضا، حق أنه ما في أي دلالات على ذلك. فهؤلاء الذين قالوا بهذه الاستثناءات يحتاجون إلى دليل، والله تعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لا يتركونه بحال من الأحوال. اللهم اغفر وارحم وتلا وزع ما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. جيد. الثاني وهذه من الأهمية بالمكان، هو أن نقول بأن الملائكة الذين يسيحون في الأرض، الملائكة هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة، ولأن الصور فيها مضاهاة لخلق الله جل في علاه، وأيضا فيها وسيلة إلى الغلو في صاحب الصورة، ولأن هذا من فعل الشياطين، لأن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بيّن أول كفر وقع على بني آدم بأنه صور لهم التصوير للصالحين فقالوا نأتسي بهم حتى وصلوا إلى أن عبدوهم من دون الله جل في علاه. لذلك الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة، وأيضا الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب، وزيادة على ذلك أن من اقتنى كلبا ليس كلب حراسة أو كلب صيد ينقص من أجله في كل يوم قراطين، وهذه دلالة على غلظ نجاسته. فإذا في قول النبي الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب زيادة ضعيفة، والصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أما الحديث الثاني فهو حديث أبي زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال. طبعا التمثال كما قلنا في حديث جبريل عليه السلام أنه قال ذلك، قال له في البيت تمثال وفي البيت صورة، اطمس الصورة واكسر رأس التمثال. نعم. ثم لما قال ذلك قال انطلق بنا إلى أم المؤمنين نسألها، فانطلقنا فقلنا يا أم إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا ولكن سأحدثكم بما رأيته على فعل النبي. نعم. إذا هنا فيها الرجوع إلى العلماء، الرجوع إلى الراسخين عند اشتباه المسألة، فراجع إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويعلم بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفت عندما علمت، وهذه فيها ورع الصحابة، وأنه لا يتكلم إلا بعلم، ولأن من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة. فنرى أن عائشة قالت أحدثك بما رأيت، يعني هذا القول لم يقوله النبي لكن أحدثك بما رأيت، وذكرت له النمرقة أو ذكرت له السطور التي تستر الجدران، لأنه كان عندها نمط فيه نقوش وفيه رسوم سترت به الجدار. ففي الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بل وقطعها، قطع ذلك. قطع النمط. إذن عندنا أمران الآن، الأمر الأول ستر الجذور أو سطور الجدران، فإذا وضعت الستار على الجدران تغطية الجدران، قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا وبين لعائشة، قال ما أمرنا ربنا فيما رزقنا ذلك، ما أمرنا بستر الجدار. والجمهور حملوا ذلك على أن النهي على الكراهة وليس على التحريم. الجمهور حملوا ذلك النهي، حملوه على الكراهة، لا على التحريم. وما أدري ما الصارف لذلك، ما أدري ما الصارف لذلك، لأنه قال ما أمرنا ربنا. هم قالوا الصيغة، قالوا الصيغة لا تثبت تحريما في هذا الباب، ليست هذه من صيغ التحريم. والصحيح أن الأصل في النهي الحرمة، وهنا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرنا ربنا بذلك، فإن النهي جاء في رواية أخرى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ستر الجدار الجدر، فأنكر على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد نستدل على التحريم في هذا الباب بأن النهي جاء مقترنا بالتغطية بالنمط الرسوم، فهو نهى عن ستر الجدران وأيضا عن القرام الصور، لذلك قطعها بيده. فلما قطعها أخذتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها وجعلتها وسادتين حشوها الليف، ولم ينكر عليها النبي، وفيها وهذا الأنماط التي فيها الصور، فهي قطعتها شقها النبي. وفي رواية أن النبي لما دخل قال أني نحي عنا قرامك هذه، شغلتني عن الصلاة، فلما تلكأت قطعها بيده، وهي قالت قطعتها. والجمع بين الروايتين أنها قطعتها بعد ما قطعها النبي صلى الله عليه وسلم. قطعتها بعد ما قطعها النبي صلى الله عليه وسلم، وقطعها له أنها قطعتها وسادتين، أنها قطعتها وسادتين. فهنا قد نقول بأنها أرادت أن تبين بحرمة التعليق وحرمة الصور، لكن بفعل النبي، لأنه أنكر ونهى وقطع، وهذه أثبت الأدلة على الحرمة. لكن الفارق بينها وبين هذه الرواية وبين الحديث، هي أنها لم تذكر تصريحا أن النبي قال بأن الملائكة لا تدخل بيتا في صورة، لكنها كأنها قالت هو قطعها إنكارا نعم، فهذه دلت بمطلقها على الحرمة فقط، دلت بالمطلق على الحرمة، لم تدل على أن الملائكة لا تدخل. فجاء الحديث الآخر وفيه إثبات علم، زيادة العلم تقدم المثبت تقدم على النافي. فلذلك لما قال لها لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة، وهي لا تعدو ما تعلمه، وهذا داء بكل طالب علم متقن، كل عالم نبيل لا يتجاوز ما يعلمه، ولأن من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة، ومن تشبع بما لم يرزق إن شاء الله أي مكان مغفر. ماشي. فالنبي بيّن ذلك، قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. إذن هذا الحديث والحديث هذه قبله يبين لنا بأن التصوير محرمة، وأنه لابد من تمصيها، وإن قلنا بأن الصور حرام فتعليقها أشد حرمة. يعني حتى لو قلنا بأن الصور الفوتوغرافية والخلاف فيها وارد، فمن قال بجوازها قلنا الإجماع على حرمة التعليق، الإجماع على حرمة التعليق، وإن كان الخلاف في الصور الفوتوغرافية هل هي حرام أم لا، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في ختام الباب، هذا يأتي تفصيله في ختام الباب. طيب الفوائد المستنبطة، النهي عن الغلو سد الذرائع. الفائدة الثالثة الرجوع للأعلم في الإحكام، الرجوع للأعلم في الإحكام. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. طيب، يظهر ان في اسئله كتير، نجيب على الاسئله بعدين نبتدي بعدين ننظر. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد رضيت. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله، شكرا لله، انتهيت. السؤال، الأخت الفاضلة تقول: هل تدخل ملائكة لبيت به دمى أطفال على هيئة إنسان؟ طبعا هنا دمى الأطفال التي على هيئة إنسان إذا كانت من العهن، من الصوف، من القطن، وهي للأطفال، يعني لعب الأطفال للعب بها، لا، الحكم لا يعمم فيها، لا يدخل هذا في هذا الباب، لأن الصحابة كانوا يلهون الصبيان عند الصوم باللعب من العهن، فهذا يخرج من الحكم. قالت أخت فضيلة أيضا: ما حكم شراء الألبسة التي بها صور؟ الحق بأنها على الجواز ولكنها خلاف الأولى، الحق أنها على الجواز ولكنها خلاف الأولى، لأنها قد تكون مهانة. الباشمهندس نعيم يقول: هل طلاء الجدران بالدهانات المعروفة اليوم وجعل بعض الرسوم التي لها روح فيها نعم يدخل في هذا النهي؟ يدخل في هذا النهي، لا يجوز وضع الصور التي فيها روح على الجدار، ما يجوز، يدخل في هذا النهي. بل كساء الجدران يدخل فيه مسألة ورق الحائط، ورق الحائط الذي يوضع لو فيه بعض الرسومات وإن كانت دقيقة يدخل في الباب. أما الستائر لتغطية الشبابيك لو كانت على القدر وليست ممتدة زيادة فهي تجوز، والخلاف وارد فيما إذا كانت ممتدة. نعم، العلة في نهي عن تغطية الجدران الظاهر فيها هو الإسراف، الظاهر في ذلك هو الإسراف. نعم، أخونا الفاضل يقول: هل الضرائب في الإسلام هي المكوس؟ المسألة طبعا فيها نظر، الأصل أن مال المرء المسلم محفوظ، لا يجوز لا يجوز أن يؤخذ من المسلم المال إلا عن طيب نفس منه. فإن كان هناك وجه حق لأخذ المال منه لمشاريع عملت يستفيد منها على العموم وهو بيستفيد ويدفع، لكن على الإطلاق مال المسلم محفوظ، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. يعني الأخت الفاضلة زهرة تقول أنها يعني قالت لأخت لا أدخل البيت عندك لأن فيه صورة، فبقى من 4 أشهر أنها لم تدخل. قد نقول بأنه جزاك الله خيرا على هذا الإنكار، لكن التأليف أفضل، التأليف أفضل، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهجر المسلم أخاه فوق 3. الحمد لله أنها نزعت الصورة، جزاك الله خيرا. أهل القرآن يقول ما حكم رسوم مثل رسوم متحركة على الجدران في روضة الأطفال؟ يعني إن كانت ليست لها حقيقة قد نقول تمر، لكن تعليقها على الجدران لا يجوز، لا يجوز في الحالتين، وإن كانت على الحقيقة فلا يجوز بحال من الأحوال. نعم. هل تعليق صور الصغار تخرج النيل شهادة؟ لا لا، هذا لا يجوز أيضا يا باشمهندس نعيم، وليس هذا من التشجيع، لا يجوز، لا يجوز.